نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على ما مع برنامج دراسة العقيدة، مرحلة القواعد التأسيسية التأصيلية في شتى أبواب العقيدة، وما زلنا في القواعد الخاصة بالإيمان بالقدر، والقاعدة الخاصة بمراتب القدر وإثبات القدر. انتهينا من المرتبة الأولى والثانية، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. اليوم إن شاء الله نختم بمرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. ومرتبة المشيئة وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فليس في الوجود موجب تام لمشيئة الله وحده، فلا يكون شيء إلا بمشيئته، ولا يخرج عن مشيئته شيء. وهذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به، ودل على هذه المرتبة إجماع الرسل كما قلنا، من أولهم إلى آخرهم، جميع الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، الفطرة فطر الله عز وجل عليها الخلق، وأدلة العقول وغير ذلك، وإجماع المسلمون من أولهم إلى آخرهم على إثبات مشيئة الله عز وجل. وكما ثبت من قبل أو تنوعت الأدلة على إثبات أمرين، أن ما وقع إنما وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئة الله عز وجل لذلك الأمر. وهذه حقيقة الربوبية، حقيقة الربوبية أنه لا خلق ولا رزق ولا إعطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه تعالى، وأن كل شيء بمشيئته وحده لا شريك له. يدخل في الإيمان في هذه المرتبة كما سيأتي في بعض القواعد الفرعية الإيمان بقدرة الله، لأن في قاعدة مهمة سنبين مسألة العلاقة بين المشيئة والقدرة. فيدخل في الإيمان في مرتبة المشيئة الإيمان بقدرة الله عز وجل الشاملة، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، سواء من الموجودات أو المعدومات. فما شاء كونه فهو كائن قدرته، فما شاء كونه وهو شاء بقدرته، كما قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وما لم يشأ كونه فليس لعدم قدرته عليه، بل لعدم مشيئته لوجوده، كما قال تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى. أخبر سبحانه وتعالى أن كل هداية كل نفس أمر مقدور له، لكنه لم يرده، معللا سبحانه وتعالى بعدم وقوعه. طيب، وهذه سنبين إن شاء الله في قاعدة فرعية مسألة العلاقة بين المشيئة والقدرة، لكن القواعد المتعلقة بالمشيئة من قاعدة فرعية، أو مشيئة الله مستلزم وجود مراده وجودا وعدما، مشيئة الله مستلزمة لوجود مراده وجودا وعدما، بمعنى أن مشيئة الله عز وجل مستوجبة لوجود ما أراده، فما شاء الله لابد أن يوجد، وبالعكس ما لم يشأ فإنه لا يكون. فقد علق الله عز وجل وجود كل شيء بمشيئته وجودا، يعني أن ما شاء الله لابد أن يقع ويوجد، وبالعكس ما لم يشأ الله فإنه لا يكون. قد علق الله عز وجل الوجود والعدم للأشياء على المشيئة، ومعنى هذا أن نقول الشيء مرافق للإرادة الكونية لا للإرادة الشرعية، وأن الأمر الكوني غير الأمر الشرعي. فلذلك لا يلزم من وجود ما اقتضاه عز وجل وشاءه أن يكون يحب ويرضاه، ووجوب وجوده إنما هو بمشيئته المستلزمة لقدرته، وما لم يشأ امتنع وجوده عدم مشيئته. يعني ما نريد أن نقول في هذه القاعدة أن وجود المقدور وعدم وجوده يرجع لمشيئة عز وجل، مشيئته الوجود ومشيئته في عدم الوجود هذا الشيء. وقلنا هذه حقيقة الربوبية، لا شيء الوجود إلا بمشيئته. وهذا ليش التأصيل مهم؟ لأنه تعلم بعدين المخالف وقع في خلاف ما قلنا الآن اللي هو القدرية وغيره وحتى الجبرية وغير ذلك. لكن لما نقول حقيقة الربوبية أنه لا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئته، فهو القائم بتدبير عباده. لو وقع في الوجود ما لا يريده لم يكن مدبرا له، ولا يستحق أن يكون ربا. يعني إن قلت من هناك ما يقع في الكون بغير إرادة الله وغير مشيئة الله وغير تدبيره الله، فكيف يكون ربا؟ دي من لوازم الربوبية. وهذا يبين لك خطأ القدرية الذين وقعوا في القدر، القدرية المعتزلة في باب القدر. ليش؟ هم نفوا، هو إيش المشكلة عندهم؟ نفوا عموم مشيئة الله أو مشيئة الرب، نفوا العموم إن كل شيء يكون بمشيئته، لا، وقالوا بأن أن يكون في ملكه ما لا يريد. وهذا كلامهم معناه إيش؟ لازم أنه لا يكون ربا، لأن مشيئة العبد هنا على كلامهم ستغلب مشيئة الله عز وجل عندهم، لأن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله. وهذا كلام قالوا القاضي عبد الجبار المعتزلي، قاصدهم في أن الله يريد جميع ما أمر به، انتبه، ما أمر به ورغب ورغب فيه من العبادات، وأنه لا يريد شيئا من القبائح بل يكرهها. وهذا في الحقيقة وجعلوا الإرادة الشرعية هي الكونية، وده نفي الربوبية، كأنه يقع في كون ما لا يريد. لذلك من اللوازم الفاسدة عند المعتزلة أنه عندهم لا يجوز للرجل أن يقول في دعائه اللهم وفقني، اللهم اعصمني، ما يقول ذلك. ليش طيب؟ لأن إرادة العبد عندهم تغلب إرادة الرب. فلو أراد الله ما لم يرده العبد فإن إرادة العبد تغلب على إرادة الله. لو كنت تذكر الدراسة اللي كنا شريعة جرل لمن درس، الإمام الأجرلي قال في كتاب الشريعة ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القدري الذي هو من القدرية لا يقول اللهم وفقني، ولا يقول اللهم اعصمني، ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ لأن عنده أن المشيئة إليه، إن شاء أطاع وإن شاء عصى. فاحذروا مذاهبهم لا يفهمكم عن دينكم رحمه الله. ذلك بنؤكد ليش الكلام هذا، عشان البعض يقول ما الكلام شكله واضح. لا، ما وقع في طوائف كمثل هذه وقالوا انظر ما يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء، كأن الله هو اللي يوفقه ويعصمه، لأنه جعلوا مشيئة العبد عندهم إذا خالفت مشيئة الله أو إرادة العبد تقدم عندهم إرادة الله. طيب ما الأدلة على تقرير هذه القاعدة؟ قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، وقوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. وقال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فدلت الأدلة على أن حصول أي شيء في هذا الكون إنما يكون بمشيئة الله، وعن حصوله أيضا يرجع لمشيئة الله. قلنا دلت الأدلة هنا على أن علق الله حصول الشيء وعدم المشيئة على ذلك، فإن مشيئة الله مستلزمة وجودا، وجود مراده طردا وعدما. هذا طيب من الكتاب، من السنة من معاوية رضي الله عنه وسفيان، كما جاء من معاوية رضي الله عنه وأرضاه سفيان وهو يخطب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال وإنما أنا قاسم ويعطي الله. أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا ما شئتم فإنه ما يريد يكن. كل هذه رد الإرادة والمشيئة كلها إلى الله عز وجل، علق وجود الشيء بإرادة الله، وإن ما أراده لابد أن يكن. وجدت أقوال السلف منهم الحديث المشهور ابن أبي طالب أيضا لما طرح أبوه وهو فاطمة رضي الله عنهم وكانوا نائمين من الليل فقال له ألا تصليان، قال إنما أنفسنا بيد الله شاء أن يبعثنا. أيضا رد ذلك لا عز وجل، يعني الأنف متوقفة على مشيئة الله عز وجل. وغير ذلك من الأثار ومن الأدلة تبين مضمون هذه القاعدة. يدخل مع قاعدة أيضا لازمها لابد أن ممكن أنه ليس في الوجود مقتضى على الحقيقة إلا مشيئة الله وحده، تتم يعني أنه لا في الوجود مقتضي على الحقيقة إلا مشيئة الله وحده. يعني إيش المقصود هنا؟ مقصود أن مشيئة الله المقتضية والنافذة وحده على الحقيقة، فلا يوجد في الوجود ما هو خارج مشيئة الله عز وجل، ولا منه ليس للعبد مشيئة واختيار، لا هذا يفهم منه أنه ليس بقادر، العبد ليس بقادر، إن العبد له مشيئة له اختيار ولكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. فلابد هنا إثبات للمشيئتين. ومن لكن من زعم أن العبد يشاء لنفسه ما لا يشاءه الله ولا يريده فقد زعم أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله عز وجل، وهذا هو عين قول القدرية التي بيناه في القاعدة الأولى، وهذا افتراء عظيم. فإنها وإن كانت أفعال العباد تقع بمشيئة وإرادة للعباد لكنها لا تقع إلا من مشيئة الله عز وجل، وهذا معنى ليس في الوجود مقتضي على الحقيقة، هذه معنى إلا مشيئة الله وحده على الحقيقة، ليس في الوجود مقتضي على الحقيقة إلا مشيئة الله وحده، لأن فعل العبد إذا لم يكن مخلوقا لله، وهذه الخلاصة، فعل العبد مخلوق إذا لم يكن إما واحدة من ثلاثة، أن يكون مخلوقا للعبد استقلالا، أو الثانية أن يكون مخلوقا للعبد على سبيل المشاركة مع غيره، والثالثة أن يكون فعله من غير خالق، والثلاثة ما يصح أن تثبت، فأصبح أن فعل العبد مخلوق أيضا لله عز وجل. طيب ما الأدلة على ذلك أيضا؟ قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أكبر الله عز وجل في الآية إيش؟ إن الاقتتال وعدم في الآية الثانية لو شاء آمن في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ففي الآية الأولى إن الله عز وجل أخبر الاقتتال، والثانية عدم الإيمان وقع بمشيئة الله، وأنه لو شاء الله ذلك أن لا يقع لم يكن سيقع. ثم صورة الإنسان إن هي كبر فمن جاء كذا إلى ربي سبيلا وما تشاءون إلا شاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذا رد واضح وصريح على ومن أجساد يثبت مشيئة الله ومشيئة العبد، لكنه على الحقيقة لا يكون هناك وجود في الحقيقة إلا بمشيئة الله عز وجل. جاء حديث حذيفة رضي الله عنه مثل قال لتكون ما شاء الله فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. طيب ايش متحقق يعني اقتضاء من الاقتضاء واقع طبعا لا طبعا نعم يعني كل ما يكون بقوم في الحقيقة مقتضي لمشيئة الله لا يكون مقتضي لغير مشيئة الله. هو في مشيئة للعبد لكن هي لابد حقيقة لن تقع أجل بمشيئة الله. ده المقصود إن كل ما في الكون لابد يكون مقتضي لمشيئة الله عز وجل. أيضا منها يعني من أقوال السلف في ذلك لما مرض أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقالوا أنا لك طبيب فقال قد رآني قال قد رآني قال أي شيء قال لك قال إني فعال لما أريد إني فعال لما أريد. شفعة الله عليه في قوله تعالى وما لا يشاء الله شيء إرادة الله تعالى فاعلم أن الله تعالى فاعلم فأعلم الله تعالى خلقه المشيئة له دون خلقه وأن مشيئته ما تكون إلا أن يشاء الله. وكل سبق تأكيدا على إثبات مشيئتي للعبد طبعا مشيئة الله وأن مشيئة الله وإن كانت ثابتة لكنها تحت مشيئة الله عز وجل. طيب قاعدة أخرى المشيئة كل ما تعلقت به المشيئة تعلقت كل ما تعلقت المشيئة تعلقت به القدرة. هنا تبين العلاقة بين المشيئة والقدرة وسنبين يعني الثمرة من ذلك وهي مهمة. كل ما تعلقت به المشيئة حد يشرحها كل ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة. كل تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة أي كل شيء شاء يقطع عليه فأي شيء شاءه الله يقدر عليه. كل ما شاء كائن بقدرة الله كل ما شاء الله كائن بقدرة الله. طيب خلاص طيب حد عنده إضافات؟ كل ما شاء الله وقادر عليه كل ما شاء الله وقادر عليه لا الإرادة دي صفة القدرة يلزم وجود يعني يعني ايه متلازمان يا محمد؟ الراجل ده بص عمال لي كده بيشاور عليك يعني هو ايه مش قادر مستنيكم كلكم هو تخلصوا وشوف هو يقول ايه بعد كده. هو بيجمع وبعدين يعني ايه متلازمان؟ متلازمات يعني شوف زي ما هو ان شاء الله وقدر فهو قدر ربي يا شاء الله. لا أمين. قدر. بس بقول لك. أنا من أنت قلت بقول لك صح. هو قاعد قاعد مستني والله مش مجمع والله مش مجمع كما بتقولش ليه يعني ما تخلي طلعت خلصت يعني كل واحد طلع عنده انا احط في الاخر قلت لي لما متلازمات كده عايز الجزء بتاع القدره في المستقبل الشيء او العكس فكون الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء هذا يستلزم انه لا يحدث في المكان الا ما يريد سبحانه وتعالى ولا عكس فكل فليس كل ما اراد فليس كون الله سبحانه وتعالى له تماما للمشيئه لو قدر له عن تمام قدره بل العكس ما تقولش بقى ما تسكتش لما يقول لك متلازم لازم هو مش لازم تطابق نعم. طيب يبقى كان لازم يبقى صحيح صح؟ صح هو مش لازم تطابق طيب هو اصاب هنا المساله دي لما هو تكلم فرق ما بين القدره وبين المشيئه هو ما شاءه يقدر عليه وما لم يشاءه يقدر عليه وليس كل ما قطع عليه شاء هو بعضهم جابوه يعني هنا كل ما شاء الله وجودا وعدما يقدر الله عليه وشاهد يبقى هنا يبين لك ان في علاقه بين المشيئه والقدره نعم لكن ليست التلازم المتطابق لان ده هيبقى هنتكلم في المخالف ماذا قالوا في المساله هذه ما دام شاء شيئا اذا هو قادر عليه سواء تحقق ام لا ممكن يقدر ولا يشاء هو قادر على كل شيء ليس كل شيء قادر عليه شاء ما دام شيئا اذا هو قادر سواء تحقق ام لا ما دام طب والا نشاء شيئا فهو قادر يعني هذه فيها تحتمل بس يعني لما ممكن أجربة مجموعة لها. الله على كل شيء قدير. على الله على كل شيء قدير. ما شاءه وما لم يشاء. على التليفون. ليه سيئة أنا عملي طيب. فضحت وتجلس. صوت مش التليفون مش طيب لحظة الصوت الآن أفضل الصوت الآن طيب ماشي الآن نعم يعني هو أنتم نتكلم عن القاعدة عشان طيب جيد الحمد لله كل ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة هي هذه القاعدة مكملة للقاعدتين السابقتين وهي معناها ايش ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فما شاء كان ولا يكون شيء الا بقدرته ولا يكون شيء الا بقدرته طيب فما شاء الله وجوده لم يوجد بالمشيئة وحدها وإنما يوجد بالمشيئة مع القدرة ما شاء الله وجوده فلا يوجد بالمشيئة وحدها بل يوجد بالمشيئة مع القدرة إذن وجود المقدور متوقف على أمرين القدرة التامة والإرادة التامة إذا تخلف أحد الاثنين امتنع وجود المقدور لكن سؤالنا هنا الآن هل كل ما تعلقت به القدرة تعلقت به المشيئة الجواب أن ما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فلا تكون كلية صحيحة إلا بقيد الموجودات يعني لابد إذا تعلق ما تعلقت به القدرة من الموجودات لابد تتعلق به المشيئة طيب وهذا يظهر أن المشيئة والقدرة يجتمعان في الشيء الموجود أو الشيء الذي سيوجد، وتنفرد القدرة بالممكن الذي لم يشأه الله عز وجل، كما في قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله عز وجل قادر على أن يسمعهم، ولكن هل أسمعهم؟ لا، لعدم المشيئة، لا لعدم القدرة، لا لعدم المشيئة. فلم تتعلق القدرة هنا بالمشيئة. ليش؟ لأنه أمر معدوم لا يوجد. قيدنا تعلق القدرة مع المشيئة بالموجودات، ليست في المعدومات التي لا توجد. في المعدودات القدرة موجودة لكن المشيئة غير موجودة، القدرة موجودة لكن المشيئة غير موجودة. فهمتوا هذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة، ولذلك السلف يقولون الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، وهذا أصلها، يعني على كل شيء قدير عليه. وهذا الترابط بين المشيئة والقدر، حالة الموجودات، حالة المعدومات، هو قدير سبحانه وتعالى لكنه لم يشأ أن تكون، فهنا فارقت القدرة المشيئة في العراق الموجود. طيب، لذلك السلف يقولون الله على كل شيء قدير، وعندهم إشكال في قول من يرى الله على ما يشاء قدير. الله على ما يشاء قدير. مفهوم مخالفة أن الله على ما لا يشاء سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى. وهذا الكلام قد تجد كثيرا عند الأشاعرة وغيرهم. اللي هي ايه؟ المشيئة والقدرة. ايش الاشكال؟ خلينا اشرح لك السنه. ايش الفرق بين الله على كل شيء قدير والله على ما يشاء قدير؟ الله على كل شيء قدير شامل كل الاشياء ان الله يقدر عليها، والله على ما يشاء قدير بمفهوم المخالفه كما قالت هذه الطائفه، مفهوم المخالفه ان الله على ما لا يشاء ليس قدير سبحانه. الله على ما لا يشاء ليس بقدير. نعم، حد عنده اجابات اخرى؟ من معنى الكلمه ان هو حصل القدره في المشيئه، فبقيت معناها هو المعنى بس، هو القضيه ان هو حصل القدره في المشيئه بس، كان القدره موجوده في المشيئه بس، مفيش قدره غير المشيئه، يعني مفيش قدره بغير المشيئة. عدنان إرادة. علق القدرة بالموجودات لم يعلقها بالمعدومات. نعم. قدرة القدرة على المعدوم الذي لم يشاء، ولو شاء ربك الأمر في الموجود. على ما يشاء قدير، إخراج ما ليس في مشيئتي عن قدرتي. إذا لم يشاء المعصية فهي خرجت عن قدرته. الله على كل شيء قدير سواء شاءه أم لم يشاءه. الله على ما يشاء قدير، القادر على ما يشاءه. طيب، يعني غالب كلامكم يعني كله يؤدي إلى مسألة واحدة، وهو أن هو جعل القدرة مع المشيئة في الموجود فقط، إذا شاءه قدر عليه، وكأنه ما لم يشاءه لم يجعل له في قدرة، وده طبعا نقص وانتقاص من إيش؟ من عموم قدرة الله الشاملة. ذلك نقول هنا سنبين الجملة على الله على ما يشاء قدير. الله على ما هم يقولون تجد في بعض الله على ما يشاء قدير أو على ما شاء قدير، ولا يقولون الله على كل شيء قدير. طيب أنا أراجع بس عشان هو في هنا بعض يريد أن مسألة القاعدة، وهنا أولا لابد أن نتكلم شمول قدرة الله عز وجل، أنك أولا أن الله عز وجل قدرته شاملة لكل شيء. قال تعالى الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهنا كل شيء دخل فيه في العموم، والله عز وجل كل ما صح أن يكون شيئا سواء وجد فعلا أو ما لم يوجد مما يتصور يتصوره الذهن أنه موجود، فكل هذا الله عليه قدير أو قادر عليه، سواء شاء أن يكون أو لم يشاء أن يكون أصلا. فهو هذه أولا لابد تثبت مسألة القدرة سواء الوجود أو المعدوم أيا كان في ذلك أيضا، ثم تثبت شمول مشيئة الله عز وجل أيضا. الله مشيئته شاملة لكل شيء وجوبا فيما وقع وجوازا فيما لم يقع، يعني وجوبا لوقع بمشيئته وجوازا فيما لم يقع، يعني ما لم يقع فهو جوازا أيضا الله عز وجل إن شاءه سيكون أيضا. يبقى المراد هنا أن مشيئة الله عز وجل نافذة في الوجود، فلا يكون في الوجود شيئا إلا بمشيئة الله عز وجل. طيب فنقول هنا يبين لك إيش عندك شمول القدرة وشمول المشيئة، تمام؟ طيب ناخد العلاقة بقى، جواز تعلق قدرة الرب عز وجل بكل ما جاز أن تتعلق به المشيئة، والعكس وجودا وعدما. يعني إيش هنا؟ القدرة شاملة على ما أراده أن يكون وشاءه، وأيضا على ما لم يشأ أن يكون. القدرة متعلقة لله عز وجل متعلقة فيه، وكذلك المشيئة تكون على المقدور، المشيئة وما لا يصح أن يكون مقدورا لأن كونه ليس بشيء لا يتوجه إليه المشيئة هنا. يبقى هنا فارقت المشيئة، فقط جاءت فيما صح أن يكون موجودا، أما ما لم يكون موجودا فليست فيه مشيئة، فأصبح القدرة في الكل في الموجود وغير الموجود قادر، وفي المشيئة متعلقة بالموجود فقط. فكأن القدرة وإن لو قلت إنها أعم، لو أردت أن تقول أو تلازمت القدرة مع المشيئة في الموجودات وانفردت القدرة بدون المشيئة في المعدومات غير الذي لم يشاء الله عز وجل. هذه هي كما قال ابن تيمية قدرة الله لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته. قدرة الله لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وليس كل ما كان قادرا عليه فعله، أو إذا كان لو شاء لفعله دل على أنه قادر عليه، فإنه لا يمكن فعل غير المقدور. طيب ولذلك نقول وهو على كل شيء قدير. طيب إن الله على كل شيء قدير، طبعا هذا عموم في كل شيء، فهمت الآن؟ طيب يكفي عدم الدخول في الخلاف في المسألة هذه، لأنها تؤدي إلى إشكاليات معك. طيب هنا ندخل للمرتبة الرابعة. نعم. الثانية اللي ايش؟ أيوة هي عندنا عند السلف لا تقال. يعني يمنع ان يقولوها عندنا. لقد طبعا نزعونا فيها لان احنا قلنا وهي فيها تفصيل اكثر على ما يشاء قدير، لكن على كلام اهل علماء السلف ان هذه احنا نقول الله على كل شيء قدير، وما نقول على ما يشاء قدير لان هما يلاها تفصيل في المخالف، بس انا ما اريد ادخل فيها ابينها اكثر الان، لكن هي الجمله فيها الماح لمخالفات اخرى عندهم فقط. ونحن ضبطنا بقوله تعالى الله على كل شيء قدير. هذا هو. طيب المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. وهو الإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء. فما مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالقه. خالق كل عامل الله عز وجل وعامله وعمله، وخالق كل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها، سبحانه لا خالق إلا هو. وهذه المرتبة متفق عليها كانت بين الرسل، وحتى متفق عليها من أصحاب الفطر والعقول والاعتبارات. وهذه لابد طبعا أنها حتى تثبت القدر لابد تثبت هذه المرتبة الرابعة عموم خلق الله عز وجل لكل شيء. ذلك يدخل تحتها بعض القواعد الفرعية. الله خالق كل موصوف وصفته. الله خالق كل موصوف وصفته. أولا الله خالق كل مخلوق، يدخل في المخلوقات الملائكة الجن الإنس الطيور يعني العجموات والحيوانات وغير ذلك. أيضا الله خالق كل موصوف وصفته، يعني كل صفة في المخلوقات الله خالقها، سواء صفة جسدية كالأجنحة كالأيدي كالساق العين حتى في الأدمي أو غير ذلك. فالله عز وجل متصف وحده بصفة الخلق، لا خالق إلا الله عز وجل. جميع ما في الوجود من عيان وصفات خلقها الله عز وجل. وهذه يدخل فيها عموم خلقه سبحانه وتعالى، عموم خلقه سبحانه وتعالى لكل شيء. وهذه حقيقة الربوبية، لأن الرب وحده هو الخالق سبحانه وتعالى، أنا له الخلق والأمر. فالخلق صفة من صفات ربوبية الله عز وجل. والله خلق خلقه بناء على علمه السابق، فهو سبحانه وتعالى بناء على العلم السابق فيهم ثم خلق بعد ذلك. لذلك قلنا إن مرتبة العلم أهم المراتب، إنه يترتب عليها بعد ذلك إذا علم كتب وشاء وخلق بعد ذلك، كما قال الأجري في باب ذكر الآثار والسنن في مبينة بأن الله عز وجل خلق خلقه، قال خلق خلق من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. وهذا يبين لك أن العلم أولا سبق في علم الله عز وجل، ثم خلق سبحانه وتعالى الخلق جميعا. الخلق له معنيان: الإبداع على غير مثال سابق، والتقدير والتصوير. وده الثاني، الإبداع على غير مثال سابق والتقدير والتصوير، وهذا معنى آخر للخلق. فالخلق المضاف إلى الله عز وجل يجمع فيه الاثنين، لابد تجمع فيه الاثنين، وهو الإبداع على غير مثال سابق والتقدير والتصوير. وأما الخلق اللي يضاف إلى المخلوق كقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فأضيف الخلق للمخلوق، وهذا يأخذ فيه التقدير والتصوير فقط، التقدير والتصوير فقط دون الإيجاد. وقد بينا كما يصنع الصانع يأخذ الخشب ويجعله دولابا وأخذ الحديد أجعله سيارة إلى غير ذلك، هذا من باب التصوير دون الإيجاد. أما الإيجاد من عدم أو الإبداع على غير وجود سابق، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. قال تعالى: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله والله خلقكم وما تعملون أيضا، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فالله عز وجل خلق العبد ذاته وصفاته دخلت في الخلق أيضا. وقال حذيفة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. إن الله خالق كل صانع وصنعته. طيب، ومن أقوال السلف أيضا لما تذكروا قصة الحسن البصري لما ذهب إلى مكة ودخل في المجلس وقد قيل عليه ما قيل في بعض المسائل في القدر، فجاء الرجل قال: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ كانوا بيحتبره، فقال: سبحان الله، وهل من خالق غير الله؟ فقال الرجل: يكذبون، الله خلق. قال أبو سعيد أي الحسن: وهل من خالق إلا الله؟ خلق الخير وخلق الشر. فقال الرجل: يكذبون على الشيخ، يكذبون. وكاد يمتحنه لأنه بعض نسب إليه كلاما في قدر حسن البصري. نعم. فقال: يكذبون على الشيخ، فقد بين أنه لا خالق إلا الله، وقد بين له أن لا شيء يخرج عن خلق الله عز وجل، خلق الخير والشر. لأن القدرية طبعا بيقولون أنه خالق للخير وليس خالق للشر وأفعاله. فنقول هذه القاعدة الأولى بالله عز وجل خلق العبد وصفاته. ثم قاعدة أخرى: تفرد الرب بخلق ذوات العباد وصفاتهم متناول لتفرده بخلق أفعاله. أضفنا على هذه القاعدة: كما أنه متفرد بخلق الخلق وصفاتهم، وهو متفرد أيضا بخلق أفعالهم، أفعال من؟ أفعال العباد. فمعنى هذه القاعدة أن الله عز وجل تفرد، كما تفرد بخلق العباد وصفاتهم، تفرد أيضا أنه يقتدي ذلك بأنه يخلق فعل العبد ومفعولاته أيضا. أفعال العبد حادثة. القاعدة قلنا تفرد الرب بخلق ذوات العباد وصفاتهم متناول لتفرده بخلق أفعالهم، هذه القاعدة. فأفعال العباد حادثة بعد أن لم تكن، والحوادث كلها داخلة تحت خلق الله سبحانه وتعالى. كل محدث لابد له من محدث هو الله عز وجل. فإذا قلنا العبد هو المحدث لأفعاله، فقلنا العبد وأفعاله محدثة من قبل الله عز وجل، أي الله عز وجل هو الذي خلقها أيضا. لأن لو لم نقل ذلك سيكون العبد هو المحدث لأفعاله، وكأن العبد يحدث ما لا يقدر عليه الله عز وجل، وهذا ينافي قدرة الله التي قلناها من قبل وقررناها، وينافي ربوبية الله عز وجل. لكن البعض أشكل، قالوا: لا، العبد بيحدث، وده طبعا المعتزلة وغير ذلك، أفعالا لا يحدث الله عز وجل. واستدلوا بقوله تعالى، قالوا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وجه الشاهد، قالوا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، فنفى الله عن نفسه الجعل، والجعل له معنى عندهم بالخلق، فكأن الله ما خلق أو ما جعل. فقالوا: إذن هنا الذي جعل ذلك العبد، وهذا يدل على أن العبد عندهم يحدث. هل عندكم من إجابة؟ لا، إيش فيها؟ ما أجبتش الدليل، رحت جبت له دليل تاني. خد قاعدة، لما يشكل عليك حد يعترض ويجيك بدليل، ما تسيبش دليله وتروح تجيب له دليل آخر ترد بيه عليه، ده ضعف في الاستدلال. أولا تدل على، هتأتي بأدلة أخرى نعم، لكن لابد تفند له الاعتراض اللي في دليله. ما يمنع انك تاتي بدله اخرى تثبت قولك، لكن يتبقى لك ترد على الدليل الذي أشكل عليك به، ما تتركه، وإلا هذا يكون ضعف من الاستدلال. فأنت استدلالك بالآية نعم صحيح، لكن ما تفعل في هذا؟ تدبره قبل أن إيش تجيبه. السؤال، قلنا بأن أفعال العباد الله يخلقها أيضا. هناك طائفة قالت لا، هناك أفعال العباد لا يخلق الله عز وجل ويحدثها العباد بأنفسهم. وقالوا هنا قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما جعل يعني ما خلق، من الذي فعل؟ قالوا العبد هو اللي فعل ذلك، فهو الذي عمل الوسيلة والحام والبحيرة وغير ذلك. فقالوا إذن هو نفى الله عن نفسه الجعل وهو بمعنى الخلق، فإذن يجوز أن يحدث غير الله عز وجل. ده السؤال، فكيف الرد؟ وما تعملون. طب برضو انت عملت زيه، ما جاوبتش عن الآية. نعم الله خلقكم وما تعملون، هذا عموم صحيح نوافقك. طب والرد على الآية؟ الرد طب وكيف يكون ذلك؟ يعني ما وجه الاستدلال لك على انه المقصود به الجعل الشرعي؟ فالذين كفروا قالوا ان البحيره والسائبه يعني من تشريع الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل قال ولكن الذين كفروا افتروا. نعم احسنت، هم سبقوكم بها هنا عموما وقالوا ان هنا هو هذا المقصود الجعل. هل هذا جعل كوني المقصود بالخلق ام جعل شرعي؟ فصحيح ان الايه بتتكلم عن الجعل هنا المقصود به الجعل الشرعي وليس الكوني، ليس بمعنى الخلق هنا، لان المشركون كذبوا على الله وافتروا بان الله قد اباح لهم البحيره والسائبه والوصيله والحام، كل هذه التي يسيبونها، وهذه ليست من فعل الله عز وجل، بل كانت من عمرو بن لحي، بل الذي اول من ساوى السوائب وادخل الشرك في جزيره العرب. فالله عز وجل ينكر عليهم ذلك، قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. يعني ما جعل الله من بحيره، ما شرع الله ذلك وما حكم شرعا بهذه. فاذا الايه هنا ايش؟ الايه ليست في الكون، الايه في الشرع. فيرد على هؤلاء، وهذا رد على الايه، بان ليس هذا الجعل المقصود عندكم بالخلق، لكنه المقصود هنا بالمساله ان الله عز وجل ما حرم ذلك البحيره والسائبه والوصيله، لكنهم الذين حرموا الذين كفروا ذلك، والله عز وجل ينكر عليهم ذلك. وهذا يستقيم لكم او يستقيم لاهل السنه كما هو بان الله خالق العباد وافعال العباد ايضا. لكن هنا سؤال مهم، طيب ما معنى كون الله عز وجل خالقا لافعال العباد؟ يعني ايش معنى ان نقول بان الله عز وجل خالقا لافعال العباد؟ خلاص انتهينا من الجعل، قلنا خلاص ان الله خلق العباد وصفاتهم وافعالهم. طب عرفنا ما معنى خلق العباد؟ نفس العبد خلقه، خلق صفاته، يعني اللي خلق العبد خلق اليد والساق وخلق. طب كيف يخلق؟ ما معنى خلق افعال ان الله عز وجل خلق افعال العباد؟ أنا المرة دي بسأل كده عشان أنا عارف إن في ناس في إجابات ومشاركات، والمسألة يعني يبقى فيها نوع من يسطر بين كله. طيب غوص شوية، يعني إيش المقصود؟ انتوا ايه ساكتين؟ الناس شغالين اجابات هنا. رفع اتفضل يا استاذ. الموضوع بسيط جدا على فكره، يسير مش صعب يعني. الله خلص القدره في العبد انفعل بها مثلا القتل في سبيل الله بقى مجاهد، انفعل بها القتل مثلا كذا بقى خلاص. هو هو ده المقصود، ان الله عز وجل خلق الاراده والقدره في اللي هو في العبد ليفعل، والعبد فعل، لكن مين اللي خلق الاراده والقدره؟ الله. لذلك هنا خلق الله لافعال العباد والمقصود بها ايش؟ ان الله خلق، اذا كان خلق لك الاراده والقدره التي انت فعلت بها يبقى الله خالق للافعال. هو ده المقصود. نعم جزاكم الله خيرا، كتبتم اغلبكم كتب مثل هذا ايضا على النت، وهذا هو المقصود. يعني ايش لما اقول لك ان الله خلق افعال العباد؟ اي خلق الله عز وجل الاراده والقدره. فاذا كانت الاراده والقدره اللاتي او اللتان يكون هما الفعل مخلوقتان لله، يبقى معنى ذلك ان ما هو اصل هو ممكن يشكل عليك يقول لك انت بتقول ان ربنا خالق افعال العباد والعبد هو اللي بيفعل. فقلنا له هو العبد فعل باراده وقدره ام ليه؟ اما طب والاراده والقدره من الذي خلقها؟ الله. فاذا كان الله هو الخالق الاراده والقدره يبقى اذا بالتبعيه الله خالق افعال العباد. لان هو يقول لك من الفعل؟ من اللي قتل؟ من الذي شرب؟ من الذي صلى؟ العبد. فنقول الاراده التي فعلت ذلك والقدره خلقها الله، فاذا والله خالق الاراده وخالق يكون الفعل ايضا الذي فعله العبد لذلك. فهذا معنى ان الله خالق افعال العباد. لذلك المعتزله بعضهم يلبس على الناس ويقول ان الله عز وجل خلق افعال العباد، ويعنون بالخلق هنا القدره التقدير والتصوير. هم لا يقولون ان الله خالق افعال العباد، لكن احيانا بعضهم يلبس على على على اهل السنه فيقول انه يعنون هنا ان الله خالق، وتجد في بعض كتبه يقول ان الله خالق افعال العباد، هو يقصد هنا التقدير والتصوير لا الابداع. يعني نفى عن الله الخلق الابداع اللي احنا قلناه، ويبقى هنا كده ما ايش ما وافق اهل السنه فيه، لكن هو جعله في التقدير والتصوير فقط. طب ايش الجبريه بيقولون؟ ايش الجبرية يقولون إن الله خالق أفعال العباد، وإنما تنسب إلى العباد مجازا. النقيض بقى، يعني القدرية يقولوا إن العبد هو اللي فعل هو اللي خالق أفعال، الجبرية يقولون إن الله خالق أفعال العباد وإنما تنسب للعبد على سبيل المجاز، على سبيل إيش؟ المجاز. وهذا الكلام أيضا كلام باطل. يقول لك تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، وإنما فعل ذلك بالشجرة أو الفلك والشمس الله عز وجل. وهم طبعا يجعلون أن كل الأفعال يفعلها الله عز وجل وبس تنسب للعبد مجازا. طبعا هذا سيأتي إن شاء الله في دراسات أخرى، لكن احنا بنبين قولهم على النقيض من القدرية في مسألة الفعل. الأشاعرة حاولوا يتوسطوا فاخترعوا شيء أضحكوا الناس عليه، حتى المعتزلة يعني إيش وما دام الخناقة كانت تبقى دايما بين المعتزلة والأشاعرة، فقالوا اخترعوا شيء اسمه الكسب كده. فقالوا الله خالق أفعال العباد والعبد كاسب، ربنا اللي خلق والعبد الكاسب. ثم بقى قعدوا هم يعيشوا في معنى الكسب دوت، واختراع اقوال كثيره لهم ليس محلها هنا. يعني ايش؟ قال البقلاني: فان جميع الموجودات من اشخاص العباد وافعالهم وحركاتهم حيوانات قليله وكثيرها حسنها وقبيحها خلق له تعالى لا خالق له غيره، فهي منه خلق وللعباد كسب. ولا لما تيجي تنظر لمعنى الكسب عندهم في الحقيقه هم كما قال يعني بعض أهل السنة يقولوا إيش، هم قالوا بالجبر المؤدب شوية، سموه كده جبر المؤدب، لكن هم في الآخر ما يعني كلامهم هو جبرية في النهاية، لأنه ذكروا الكسب معنى لا حقيقة له أصالة. فالشاهد اللي احنا نريده ان نقول بان اختلفت الطواف في معنى الفعل العباد، منهم من جعل الفعل مستقل للعبد كما قالت القدرية، منهم من جعل افعال العباد كلها لله كما قالت الجبرية، ثم جاء الأشاعرة أرادوا أن يتوسطوا وقالوا بمعنى يسمى الكسب، وهذا أيضا كله يعني إيش مردود عليه. طيب هذا قلنا في الأفعال، يعني إيش في الأفعال؟ في أفعال العباد إنها مخلوقة، يعني إن الله عز وجل خلقها. طيب هناك أفعال بفعل العبد مباشرة، وهناك أشياء تتولد من فعل العبد تسمى المتولدات. بمعنى لما العبد أكل حصل الشبع له، شبع، الشبع تولد من إيش؟ من الأكل. طيب هل هذا يدخل، المتولدات دي تدخل تحت خلق الله أيضا أم لا؟ هي حاصلة بسبب فعل العبد، يعني هو الشبع هذا او الري الاحتواء حاصل شيء متولد يسموه متولدات، حدث من ايش؟ من فعل العبد. هل هذا يدخل ايضا في خلق الله عز وجل ام لا يدخل؟ طبعا اهل السنة والجماعة يقولون ان كل هذا يدخل، سواء لفعل مباشرة او المتولد من فعله ايضا. واستدلوا بآية يبين لك بأنه المتولد الفعل المباشر والمتولد من هذا الفعل كله يكون من فعل العبد أيضا، وما دام من فعل العبد فهو داخل في خلق الله عز وجل. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطيئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. انتبهوا لسه. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله بأحسن ما كانوا يعملون. الله فرق في الآية بين قلنا أن الله عز وجل فرق بين الإنفاق والسير وبين الظبأ وغيره من الأمور التي جاءت في الجزاء. فرق في الجزاء كيف؟ قال: لما كان الإنفاق والسير عملا مباشرا، قال إيش؟ كتب لهم. والأمور الأخرى لم تكن مباشرة، اللي هو لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخبصة، مش أنت الظمأ ليس منك ولا النصب ولا التعب ولا المخبصة، فهو يسمى المتولد. هذا قال: إلا كتب لهم به عمل صالح. ليش كتب لهم به عمل صالح؟ ما الأول كتب لهم والثاني كتب لهم به عمل صالح، لأنهم مشاركون في هذه الآثار ومشاركون فيها. فحصول هذه الأسباب الآثار التي حدثت لهم من النصب والظمأ والمخمصة لابد فيها من أسباب يخلق الله عز وجل، ولابد فيها من موانع يرفعها. فهنا لذلك قال إنه شاركوا فكتب لهم به عمل صالح، مع أن دي مش منهم، متولدات يسمى، هو ليش بنقول هذا الكلام؟ لأن خالف فيهم أيضا القدرية والجبرية. الجبرية يقولون إيش؟ إن جميع المتولدات دي فعل لله، على أصلهم إن أصلا كل الأفعال لله، فيكون حتى المتولدات هذه فعل لله عز وجل وليست فعلا للعباد. ليش؟ اللي عندهم العبد مجبور. طب القدرية اختلفوا بينهم في المسألة هذه، حتى بين القدرية بينهم، منهم من قال حدثت بلا محدث أصلا له، وهذا ضلال نعم أصالة. ولكن أهل السنة والجماعة قالوا لا، المتولدات أيضا من الأفعال أيضا خلقها الله عز وجل. طيب من أدلة على ذلك إيش؟ إن المتولدات دي أيضا خلقها الله عز وجل، أكثر من آية، منها قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام إيش؟ لا لا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. طب إيش وجه الشاهد؟ الدعاء من إبراهيم عليه السلام أن الله يجعله مسلمين. طلب الله عز وجل، طلب إبراهيم وإسماعيل من الله أن يجعلهما مسلمين، مع أن كونه مسلمين فعل لمن؟ لهما. يعني كونه مسلمين فعل لهما، فهو دل ذلك على أن فعل العبد يخلقه الله عز وجل. لو كان فعل العبد ما يخلقه الله عز وجل لما صح منهم هذا الدعاء. ليش يقولوا لله اجعلنا مسلمين؟ ما هم اللي يجعلوا أنفسهم مسلمين أصالة. وأيضا من قوله تعالى رب قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، والذي جعل أخبر الله أن هذا هو الذي ينطق. والنطق أصلا من مين؟ والنطق من مين؟ من العبد. يعني اللي بينطق العبد أصالة. يعني قالوا أنطقنا الله، فدل ذلك على أن الله عز وجل هو الذي حقق فعل العبد بذلك، وهذا كله من أدلة القاعدة التي بيانها. أيضا لقوله تعالى والذي جعل لكم، أنا أقول بقى الآية وأنتم تستدلوا، والذي جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. الآية فيها دلالة على ما قلت، وجه الشاهد وكافية الاستدلال. تعرفين أول مسألة فين؟ الله خلق العبد وخلق أفعاله وخلق المتولدات أيضا من العبد، من أفعال العبد. هذه الآية دليل، أين وجه الشاهد وكيفية الاستدلال؟ إنه هو الذي صنع وقام بعمل الاستدلال. طب أنا أفتح لكم الباب، انت بتحتاج تنظر لشيء فعله العبد والله يبين ان هو من فعل الله عز وجل، يعني نسب الى الله، عشان نبين لك ايش ان الله خلق العبد وفعله، يعني فعله فتحتها لكم يعني عشان تنظروا انك تأتي بشيء فعله العبد والله يبين ان هذا من فعل الله عز وجل او من نعمة الله او من خلق الله، خلق تحديدا. فأين في الآية ما يدل على ذلك؟ أظن كده أنا إيه؟ يعني عدني إذا يقولوا إيش؟ ولكن الله عز وجل قال الله جعل مما خلق يعني من خلقه هو، ولكن الذي يرى الناس أنه أن الإنسان هو الذي صنع هذه الظلال. لا يا شيخ، انت يعني خدوا اللي انا قلته بتطبق، مش بتطبق في الايه صح، مش انا وانا قلت خلاص، انت كلامي ما جيت تطبقه طبقته على اجزاء من الايه مش هي اللي انا قلت عنها. اقول عبد الله الذي الإنسان هو الذي يصنع ما يقي الحق، والله عز وجل أثبتها لخلقه. أحسنت، بس قول الله العبد الذي صنع السراويل، هي لا تكون سراويلا إلا بعد صنع العبد، ومع ذلك الله عز وجل قال إيش؟ جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، مش على الحر، على السرابيل. جعل لكم سرابيل، من اللي صنع السرابيل؟ من اللي جعل السرابيل؟ العبد. والله جعلها له. الظلال ما تنفعش، لان الظلال من الله اصلا، هو العبد خلق ظلال. عشان كده قلت لك طبقها على شيء في الايه يفعله العبد، عشان كده قلت بالتاصيل انظروا الى شيء فعله العبد ثم ينسبه الله عز وجل. فهو القصه ان السرابيل لا تكون سرابيل الا بعد صنع العبد، ومع ذلك الله عز وجل جعل لكم سرابيل. نعم عبد. يعني عايز استدل على المتولدات خلق الله، لان الظلال بقى لان الشيء اللي يظل، يعني مثلا كشجره او جبل او غير ذلك من خلق الله، والشمس ايضا من خلق الله، تولد عنهما ظل. وقال الله عز وجل والله جعل لكم مما خلق ظلالا، قال جعل ظلالا اي خلق ظلالا. طيب وده خلق الله، بس ما فيش في العبد فعل ليه. ايوه بس حضرتك المعنى الظلال يعني. طب فين احنا كلامنا المتولد من العبد؟ انت عايز بس هي مش هتساعدك الايه، مش هتساعدك الايه في الظلال. لو كان الظلال دي يقصد بها فعلا الخيم كنا نقول ماشي، لكن هي مش ظاهر، هو جعل الظلال والجبال، لكن هو رجع في الاول من بفعل الله كله اللي هو الخلق، ثم السرابيل هي دي التي تأت وجهه هي. نعم هي هي المقصود فيها في هذه المساله، فيبين ذلك. طب ما هو الجبل ممكن تقصد ان بقى لو قلت ان الجمل جعلوا من الجبال اكلان، يعني حفروا في الجبال، فنقول نعم ايضا ممكن. وممكن لو قلت بقى ان خلق لكم ظلالا، يعني انك انت اللي زرعت الشجره مثلا عملت ظلال، بس هي كل هذه بعيده عن السراويل، يعني عشان ايش انتوا خدوها ارجعوا كمان. المهم وصلت المساله، لكن الاستدلال الصريح هو في السراويل. سهلين خالص. فنقول ان الله خلق العبد وخلق فعل العبد. طبعا من الادله الصريحه في ذلك قوله تعالى الله خلقكم وما تعملون، وهذه دلاله على ان الله عز وجل خلق العبد وخلق افعال العبد. وقال يحيى بن سعيد ما زلت اسمع اصحابنا يقولون بان الله بان افعال العبد مخلوقه اصاله. وايضا قال ذلك البخاري رحمه الله، قال فأما أفعال العباد فقد حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. ثم تلا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. والأدلة كثيرة حقيقة من السلف، وهذا إجماع الصحابة والتابعين على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. طب هذا كان آخر الكلام في مسألة الخلق، لكن وهذا يدل على أن وجوب الإيمان بهذه المراتب الأربعة لتحقيق الإيمان بالقدر. وقلنا أن هذه التقسيمات لم يرد فيها كتابا ولا سنة، لكنه من استقراء العلماء بالتتبع والاستقراء في النصوص، فجعلوا أن مراتب القدر أربعة كما قلنا: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهي الحقيقة أن هذه المراتب هي صفات لله أصلا. العلم صفة لله، الكتابة، المشيئة، الخلق، القدرة، وقلنا المشيئة مع القدرة كلها صفات لله عز وجل، والإيمان بصفاته واجب، فدخل ذلك في الإيمان بالقدر. يعني ضل في ذلك طبعا طوائف في مسألة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقاعدة الأصلية اللي كنا نتكلم عنها المحاضرة السابقة التي قبلها، في مسألة إن الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان الأربعة دي المراتب. طبعا القدرية هم ضلوا في هذا الباب، ولاة القدرية نفوا المراتب الأربعة، لذلك أهل العلم كفروه بذلك. ثم جاء القدرية دون الغلاة والذين أثبتوا العلم والكتابة، ثم لم يثبتوا، قالوا جعلوا للعبد المشيئة مستقلة وخلق لأفعاله مستقل أيضا. وهؤلاء الطائفة الثانية من القدرية، وبداية ما ظهر هذا القول القدري معبد الجهني في البصرة، ظهر في وقت ابن عمر كما بينا من قبل، وأنهم نزلوا ابن عمر يسألون عن هذا القول، فقال أخبروهم أني بريء منهم، ثم ذكر حديث جبريل حتى لا يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. طب لحظة بس، وغلاة القدرية كما قلنا اتفق السلف الأمة على تكفيرهم لأنهم أنكروا العلم، لذلك كان الشافعي يقول خاصمهم بالعلم، فإن أقروا به ألقى عليهم ما بقي. أما إن أنكروا العلم فقد كفروا وجحدوا، لأنه لو أنكر العلم سينكر كما قلنا باقي المراتب التي فيها. وثم جاء المعتزلة أيضا، وهم الذين وقدرية المعتزلة الذين أثبتوا قلنا العلم والكتابة ونفوا المرتبة المشيئة والخلق، وأرادوا أنكروا أن إرادة الله فيما وقع من المعاصي ومن أفعال العباد من الذنوب وغير ذلك. هم قالوا لم يخلق الله ولم يشأ، قالوا لم يخلق الله عز وجل، فنفوا خلق الله لأفعال العباد ونفوا مشيئة الله عز وجل للمعاصي، ظنا أن هذا من باب تنزيه الله عز وجل على أنه كيف يريد المعاصي والذنوب أو يخلقها. وهذا ضلال منهم في باب، هو باب أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية أو المشيئة وبين الإرادة الشرعية، لم يفرقوا بين المشيئة وبين المحبة، جعلوا المشيئة والمحبة واحدة، فقالوا كيف الله عز وجل هو لا يحب المعاصي كيف يخلقها. وقلنا هذا التفريق هنا هو الذي هو الصحيح عند أهل السنة والجماعة، فرقوا بين المشيئة والإرادة الكونية وبين المحبة والإرادة الشرعية، وقد تكون المشيئة والإرادة الكونية فيما يحب وفيما لا يحب أراده كونا، وأما الإرادة الشرعية التي لا تكون إلا فيما يحب. نتيجة لهذا الضلال في هذه المسألة عندهم نفوا أو لم يثبتوا أن الله خلق المعاصي والذنوب وأن العباد هم الذين يخلقون بأنفسهم، ظنا منهم أن هذا تنزيها لله عز وجل، وهذا طبعا ضلال. هذا آخر الكلام في هذه القاعدة. إن شاء الله بعد ذلك سنتكلم إن شاء الله يعني في الأسبوع القادم عن القواعد الخاصة بأفعال الله عز وجل. يعني احنا انتهينا كده من القواعد العامة في القدر، في قواعد ستكون خاصة بأفعال الله عز وجل نتكلم عنها إن شاء الله. نريد بس ننتهي من إن شاء الله من القواعد قبل دخول على رمضان علينا، فسنحاول ننتهي من قواعد خاصة بأفعال الله عز وجل، ثم هناك قواعد خاصة بأفعال العباد بعد ذلك، ونختم بها قواعد خاصة بالقدر بإذن الله تعالى. فنكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، ما فيش إطالة عليكم، ولو في أسئلة ممكن المشيئة لا تكون إلا في الكون، لا تطلق المشيئة إلا على الإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية لا يطلق عليها مشيئة، يطلق عليها إرادة شرعية فقط أو المحبة. احنا قلنا أكثر من مرة سيد. المشيئة بس ليه؟ مش ربنا شاء مثلا الإرادة الشرعية، ربنا شاء إحنا معقول، مش ربنا عشان إحنا معقول صح؟ أراد شرعا ذلك. إحنا قلنا إن أي شيء في الكون لابد من مشيئة الله. انت لو انت عايز تقول عايز تفرق بين الكون والشرعي، ولا عايز تقول بس ما هو المشيئه، ما فيش شيء في الكون بدون مشيئه الله، فمساله المشيئه منتهيه، ما يحدث شيء في الكون الا بمشيئه الله سواء كان خيرا او شرا. لكن انت عايز تفرق ما بين الكوني وبين الشرعي، الشرعي ما يكون الا فيما يحبه الله، واللي هي الاوامر الشرعيه او النواهي عن الـ في النواهي الشرعيه، هذا الذي يكون شرعا، وهذا بعض يستجيب والبعض لا يستجيب، هذا الذي فيه قد يقع وقد لا يقع، لكن الكون حتما سيقع، والفرق أن الكون يحب فيما يحبه وفيما لا يحبه، وأما الشرعي فلا يكون إلا فيما يحبه فقط، هذا هو المقصود. نعم قال نفى الأربع مرات في الأول، نعم قال القدر نفى القدر نفى الأربع مرات نعم اللي بحاجة السلام عليكم. طيب I would think that قول ابن تيمية في القدرة والمشيئة. قول قدرة الرب لا يفعل بها أو إلا مع وجود مشيئته. وربط هنا بين القدرة مع المشيئة. قال لا يفعل بها. يعني في قدرة على كل شيء. لكن لا يفعل بهذه القدرة إلا مع ما وجود المشيئة. فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وليس كل ما كان قادرا عليه فعله. وليس كل ما كان قادرا عليه فعله. يعني ليس كل شيء قادر عليه الله عز وجل انه يجب ان يفعله. قال واذا كان لو شاء لفعله. يبقى لو شاء لفعله دل على انه قادر عليه. فانه لا يمكن فعل غير المقدور. في منهاج السنة هذه. يعني جواز القدرة دليل على جواز المشيئة. وجواز المشيئة دليل على جواز القدرة أيضا. نعم هو هذا اللي قلنا للمشيئة. المشيئة مع القدرة تلازمية في الموجودات والقدرة في المعدومات لأنه لم يشأ الله عز وجل أن تكون فليست هناك مشيئة معه وأيا كان الصيغة اللي بتقولوها. يعني المشيئة تكون متعلقة بالموجودات والقدرة متعلقة بالموجودات والمعدومات مع عدم المشيئة للمعدوم. هذا هي كل واحد. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله درس البخاري بإذن الله.